الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا من كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوة الكرام، مع عمدة الأحكام أو على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب العظيم، كتاب اللباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الجباد هو نوع من أنواع الحرير أو هو خز الحرير. نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة عن الكبر وعن الخيلاء تصريحا وتلميحا وإشارة، ونهى عن لبس الحرير والذهب للرجال لأنه علامة على الميوعة والخنوسة، وهذه ليست من علامات الرجال، بل من علامات الرجال الشدة والرجولة والخشونة. ولذلك كان عمر يقول: اخشوا شنوا، لأن هذه من علامات الرجال. أما هذه الأنوثة أو هذه القنوثة والميوعة لا تكون للرجال، وهي من صفات النساء. ولذلك أحل الله لهن الذهب للتحلي به، وأحل الله لهن الحرير كذلك للتحلي به. قد قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فهو حلال لنساء هذه الأمة، حرام على رجالاتها. أنا أقول هذه الوجهة لا تصح، وقد بينت أكثر من مرة أنها لا تصح شرعا. أولا، ما هي هذه الوجهة؟ وما الدليل؟ ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي أراكم عزين، عزين يعني متفرقين. ولذلك كان في رواية أيضا في السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحابه يأكلون متفرقين، يعني لم يكفيهم الطعام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطعام يكفي للبركة عند الاجتماع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ذلك إلا لتفرقكم. فكانوا إذا نزلوا منزلا لو بصت عليهم ملاءة لوسعتهم جميعا، لأن البركة تحف بالاجتماع. وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد نكيره على التفرق فيقول: ما لي أراكم عزين. نرجع إلى الدرس، يعني إذا اكتملت السنة خذنا وحفتنا الملائكة بفضلها وتنزلت علينا الرحمن. فنرجع إلى الدرس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير ونهى عن لبس الذهب للرجال لأنه من علامات الخنوسة، وهذه ليست من علامات الرجولة. واخشوا شنوا، هذه من علامات الرجال. وأحلت للنساء لأنها تتزين وتتحلى، وقد جبلت على ذلك لتفعل هذا لزوجها. أقول هذان الحديثان يبين لنا أحكاما عدة، منها أولا لبس الحرير، هل هو يحل أو لا يحل؟ المسألة الفقهية التي تتعلق بلبس الحرير أربعة مسائل. المسألة الأولى: هل الحرير يحرم أم يحل؟ المسألة الثانية: الحرير مع غيره المخلوق هل يحل أم يحرم؟ المسألة الثالثة: استعمال الحرير في غير اللبس، يعني اقتراش الحرير. وإخواننا المواطنين أكثر ما يعني يسألون عن هذا السجاد اللي هو سجاد الحرير، سجاد في الأسواق ويباع سجاد حرير، هو أغلى بكثير من أي سجاد آخر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبسه في الآخرة، هذه المسألة الرابعة، اضغطوا هذا حتى تذكرون به. المسألة الأولى: لبس الحرير هل هو يحرم أم لا؟ قد ادعى بعض من المطلع هذا وغيره من العلماء الإجماع على تحريم لبس الحرير، والواقع أن هناك بعض العلماء يختلفون على جمهور أهل العلم في تحريم الحرير، وقالوا بجوازه. واستدلوا على ذلك بأن أكثر من 20 صحابي رضي الله عنهم أجمعين كان يلبس الحرير، وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حلة سيراء أو كان له حلة من حرير يلبسها، كما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقالوا: هذا يدل على أن النهي الذي ورد عن لبس الحرير مصروف من التحريم إلى الكراهة، فليس هذا بحرام. فلبس الحرير ليس بحرام. وهذه الأدلة تستدل بها أولا أن أكثر من 20 صحابي كانوا يلبسون الحرير، وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه عن الزبير أنهم لبسوا الحرير، وأيضا قال إن السلام لبس الحرير، وهذا صح أن السلام لبس الحرير. وأما الجمهور فيستدلون على حرمة الحرير بقول إن السلام أنه قال لا تلبس الحرير، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم ما لم تأتي قرينة تثبت الكراهة. فإذا قال لا تلبسه يعني قال حرام عليكم أن تلبسه، وهذا راجح صحيح، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك بأنه اشتد في الوعيد بأنه قال من لبس الحرير لم يلبسه في الآخرة، يعني حرم منه وأن يتمتع به في الآخرة، وهذا له تأويل في العقيدة سنبينه الآن بإذن الله تعالى. الغرض المقصود لما يحرم يقول لا تلبسه يعني حرام عليكم أن تلبسه الحرير، وهذا هو الراجح الصحيح لأدلة كثيرة سأبينها بعد تأويل الأدلة الأولى، أو أقول حتى أعضد هذا الموقف أقول هذا الراجح الصحيح لأدلة كثيرة. منها أولا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الله صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالحرير وبالذهب وقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثي، فهذا تصريح أن الحرير والذهب حرام على الرجال حلال على النساء. وجه الشاهد من هذا أنه قال حرام، لم يقل أن الإسلام مكروه، قال حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه عمر بعد الصلاة فقال له لو اشتريت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لو اتخذت حلة سيراء عن الحرير للوفود، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه لفتة لا يلبسها إلا من لا خلاق له في الآخرة. فبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أن لبس الحرير هذا يحرم، أو من لبسه في الدنيا لا خلاق له يعني لا نصيب له في الآخرة، يعني لا يمكن أن يلبس هذا في الآخرة، وهذا ظاهر جدا التحريم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاءته حلة سيراء، سيراء يعني فيها خطوط حرير، حلة سيراء، فبعث بها هدية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فارتداها لبسها، فلما لبسها ورآها النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب اشتد غضبه ونفيره على علي، قال ما هديتك إياها لتلبسها؟ قال وما أفعل بها؟ قال لتشقها خمرا بين نسائك، فأخذها فقطعها أو شقها خمرا ثمار لكل امرأة لزوجته ولابنة عمه حمزة وأيضا لأخت جعفر أو زوجة جعفر على ما أتذكر الآن. غرض المقصود أن سلم أنكر عليه بعد ما لبسها وقال ما أهديتك إياها إلا لتشقها بين النساء، يعني لا ترتديها، وغضب عليه عندما لبسها، فهذا ظاهر جدا في التحريم. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح كيف نؤول ما استدل به القوم أو الفريق الأول؟ أما التأويل الأول، أولا أن سلم لبس الحرير، نعم صح أن سلم لبس الحرير، لكن كما بين جابر رضي الله عنه أن آخر الأمرين أن سلم نهى عن لبس الحرير قولا وفعلا، فهو خلعها وقال هذه لبسة لا يلبسها إلا من لا خلاق له في الآخرة، فنسلم بالقول نهى عنها مؤخرا يعني في آخر الأمرين نهى عن لبس الحرير بعدما لبسه وخلعها فعلا، فدل ذلك على أن فعل النبي سلم كان منسوخا، فهو منسوخ اذا لا حكم له، فالحكم للاخر من الاحكام التي نزلت مؤخرا وهي التحريم او تحريم لبس الحرير. لكن يبقى لنا تاويل ان اكثر من 20 صحابي لبسوا الحرير، والزبير لبس الحرير، وعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير. اقول هناك تاويلات ثلاثه، التاويل الاول انها منسوخ كان ذلك قبل النسخ، او التاويل الثاني اقول ان هذا عند بعض الصحابه في الحرير المخلوق، يعني الحرير بالقطن او الحرير بالكتان، حرير مختلط مع شيء ثاني مخلوق، وعند بعض الصحابه منهم ابن عباس يفتي بان الحرير اذا اختلط بغيره حل، وان الحرمه لا تكون الا على الحرير الخالص كما سنبين في المساله الثانيه. اذن التاويل الثاني ان هذا 20 صحابي لبسوه لانه كان مخلوطا، وهم ياخذون بمذهب من يقول بان الحرير المحرم هو الحرير الخالص، وهذا من التأويل يعني إن كنت أقول فيه قوة لكن ليس بالمرجح. يعني القول الثالث وهذا مهم جدا، أولا فعل الصحابة رضوان الله عليهم أنه هذا منسوخ القبل، أبدأ بالزبير وأبدأهن أول، أما عبد الرحمن بن عوف أو الزبير فقد أباح ورخص لهما مثلا في لبس الحرير للحكة، كان عندهم نعم، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحرير لأجل ذلك، ونحن نقول به كل من كان به هذا المرض له أن يرتدي الحرير ولا يحرم عليه، هذا للضرورة من باب أن الضرورات تبيح المحظورات. وأما بالنسبة لعشرين صحابي إما أنه منسوخ وإما أنه يأخذون بقول ابن عباس رضي الله عنه أنه الحرير ليس الخالص. وأضعف الأمرين أقول 20 صحابي لم يبلغهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونهي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا بالأمر الأول، وعندنا النهي المؤخر يقضي على فعل الصحابة. والصحابة كلهم لو اجتمعوا على أمر خالفوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نقول القاعدة؟ ماذا نقول؟ كل يؤخذ من قوله وفعله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فندفع كل أفعال الصحابة أقل الصحابة إن خالفت نص النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير، نهى عن ذلك وقال هي لبسة من لا خلاق له في الآخر. إذا الراجح صحيح أن لبس الحرير يحرم على الرجال. المسألة الثانية، طيب هذا الحرير الخالص، الحرير الذي خلط بشيء آخر كالكتان والقطن، ابن عباس رضي الله عنه ضاه بعض الصحابة قالوا الحرير المخلوط يصح لبس، يجوز لبس، والنهي إنما عن الحرير الخالص. واستدلوا على ذلك بما روي مرفوعا وموقوفا عن ابن عباس انه قال انما نهي عن المصمت من الحرير، المصمت يعني الخالص، انما نهى السلام حرير المصمت. قال اما يعني ان كان فيه شيء من القطن او الكتان فلا باس به، فقال انما نهي عن المصمت من الحرير، يعني خاصه النهي بالحرير الخالص، اما المختلط المخلوط يجوز. وهذا فيه نظر، لان الجمهور يقولون حتى ولو خلط الحرير بغيره يحرم، لانه اسمه حرير لعموم قول السلام لا تلبسوا الحرير، وهذا عام سواء خلط بغيره أو لم يختلط بغيره، وهذا عام، فكيف نخصصه؟ للمخالف أن يقول نخصصه بقول ابن عباس أنه روية مرفوعة ورؤية موقوفة، ابن عباس هو أفهم من يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المحققون، وهذا كلام جيد، لكن المحققون من الشافعية وهذا قول قوي جدا، قالوا إذا خلط الحرير بغيره ينظر، إن كان الأغلب الحرير يحرم، يعني كان الأغلب في التقليد هو الحرير يعني 60% هو الحرير والباقي ليس بحرير حرام لا يرتديه المرء، إن كان الأغلب الحرير لا يلبس، وإن كان الأغلب غير الحرير من القطن والكتان يلبس. ودليلهم في ذلك أصول الشرع والقاعدة التي قعدها العلماء مستقاة من الأدلة الكثيرة، الحكم أكمله أحسن الحكم لا للأغلب، الحكم للأغلب والنادر لا حكم له. إذا قلنا بذلك نقول يبقى لنا عند أهل التحقيق أن نعضد ما ذهبوا إليه بأدلة وندقق هذا الكلام. أقول نعم الصحيح إذا اختلط الحرير بغيره وكان الحرير هو الأكثر والأغلب يصح لبسه، لكن الأقل، نعم العكس صحيح، إن كان الحرير هو الأقل فنقول يصح لبسه بشرط. إيش هو الشرط؟ إيش هو الطيب؟ نقول لابد من دليل يبين لنا مقدار هذا التقليد، مقدار الحرير الأقل، مقدار الأقل في الحرير. جاءتنا أدلة تنادي على ذلك وتعدد لنا قول الشافعية في التقليد أن إذا كان الأغلب غير الحرير يصح، طيب الأقل هو الحرير، كم مقدار هذا الأقل؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن علي رضي الله عنه وعن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع الإصبع أو الإصبعين أو الثلاثة أو الأربعة أصابع. إذا نقول الحرير إن كان أربعة أصابع في غيره من الثياب صح لبسه، وإن كان أكثر من ذلك لا يصح. الصحيح الراجح إن خلط الحرير بغيره وكان الأغلب غير الحرير صح لبسه، إن كان مقدار الحرير موضع أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة أصابع، زيادة على ذلك ما يصح. وهذه لها أصول الشرع تبين لنا صحة ذلك. انظروا في المياه، الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة هل تنجسه؟ ها إذا بلغ الماء قلتين، حديث صريح، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجس فلا تنجسه. ليش؟ لأنه الصغير ده غمرة في الكثير، نفس الأمر أربعة أصابع من الحرير تغمر في كثير من غير الحرير فلا تؤثر فيه، فيصح بذلك لبس الحرير الذي خلط بغيره إن كان الأغلب هو غير الحرير. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، استعمال الحرير في غير اللبس، يعني مثلا في السجاد في الافتراش، هل يصح أم لا يصح؟ أقول الجمهور على أنه لا يصح استعمال الحرير في غير اللبس، يعني يحرم لبس الحرير ويحرم استعمال الحرير في غير اللبس. أدلتهم عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذان الذهب والحرير، فنترك الذهب لنا ناخذ الحرير، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحرير حرام على ذكور امتي، فقال حرام وابهم، حرام ايش؟ اللبس، حرام البيع والشراء، حرام الاستعمال، نقول حرام الايه؟ الكل. فالبيع والشراء بالنسبه للحرير للرجل يصح ولا ما يصح؟ يحرم، يحرم البيع، يحرم أن تبيع الحرير للرجل، ويحرم أن يشتري منك الحرير إلا أن كان لامرأته. فحرام قوله صلى الله عليه وسلم حرام على ذكور مدي هذا عام في اللبس وفي غيره من الإسلامات. نص في النزاع أتدرج بالأدلة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وأن يجلس عليه. وهذا تصريح ونص في النزاع. قال حذيفة بن اليمان: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وأن يجلس عليه. فلا يجوز افتراش الحرير، كما أنه لا يجوز افتراش النمور يعني جلد النمر للخيلاء وللكبر. إذن استعمال الحرير الراجح فيه أنه لا يجوز استعماله وإن كان لغير اللبس. أما الأحناف فخصوا الحرمة باللبس فقط، وهذا كما قلت مخالف لصريح قول حذيفة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللبس وعن أن يجلس عليه. بعدما اتفق العلماء أو جمهور العلماء خلاف الحنفية على أنه لا يجوز افتراش الحرير، اختلفوا فيما بينهما هل يجوز للمرأة أن تفترش الحرير أم لا. يعني امرأة لها سرير، فهل تفترش الحرير على سريرها؟ لأنه قد أحل الله لها لبس الحرير، إنه قال حرام على ذكور أمتي حلال لإناث. فإن حل لها فنقول إذا حل لها يحل لها أيضا أن تفترشه، وقد قال بذلك بعض الشافعية وبعض المالكية، قالوا يحل للمرأة أن تأخذ أو تفترش الحرير كسجاد حرير خاص بها أو فراشها يكون من حرير، يجوز لها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح لها لبس الحرير ما حرموا عليها كما حرموا على الرجال. فلما أشكل عليهم الجمهور كيف تقولون بذلك وأن الرجل إذا نام معها على فراشها قد نام على الحرير ونوية أو حرم عليه أن ينام على الحرير، فقالوا هذا من باب اللازم، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل كما بينا الصعيدة مرارا قبل ذلك. وأيضا قالوا الرجل المرأة بالنسبة له إيش تسمى إيه، تسمى فراش له هو يفترشها، إن كانت متجملة له بالذهب والحلي وكل هذه الأمور التي حرمها الله جل وعلا على الرجال فهو افترشها، يعني افترش الذهب والفضة، وإن كانت تلبس الحرير أيضا افترش هذا الحرير لأنها فراش له. هذا الكلام وإن كان له وجاهة لكن الصحيح الراجح كما قاله المحققون أنه وغيره أن هذا يحرم على الرجال ويحرم على النساء لعموم النهي الوالد صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسة الحرير وأن يجلس عليه. أن يجلس عليه هذا إيش؟ كيف العموم؟ أصحاب الأصول كيف العموم؟ كيف العموم؟ أن يجلس عليه هذا عام. كيف العموم؟ اثبت طيب أنت صاحب النكاح. لا طيب صح لا فاعل، أنا أريد بس ومش لا فاعل طبعا، إحنا ما نقولش لا فاعل، نقول مبني المجهول، الفعل مبني المجهول. نعم طب إذا قلت أنا نكرة في سياق النهي في العموم هذه قاعدة صحيحة صح؟ ما أنا أقول ذلك، ما رأيكم؟ كلامي صحيح ولا خطأ؟ يا إخوة الآن أما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي يشرك؟ أن والفعل المضارع معناه إيه؟ مصدر إشراك، يعني لا يغفر إشراكا به، نفس الأمر يكون الآن والفعل مصدر. نهى جلوسا على الحرير، مفهوم ولا مش مفهوم؟ مش مفهوم؟ أقصد نسوة مثل إشراك سواء أصغر أو إيه؟ أو أكبر، مفهوم؟ هو يعم من يجلس، هو صحيح أنه يعم من يجلس يعم من يجلس، فإذا لها جلوسا عليه فهذا عام في الذي يجلس إن كان ذكرا أو كان أنثى، فهذا على العموم، فهذا عام من النبي صلى الله عليه وسلم على افتراش الحرير نهى عن ذلك. ونقول إذا أبحنا افتراش الحرير للمرأة فهذا ذريعة إلى أن يستحله من الرجل أو يقع الرجل في هذا المحظور، ولا تأتي هذه القاعدة أن يغفر في السابع ما لا يغفر في الأصل. إذن الصحيح الراجح لا يجوز استعمال الحرير غير لبس للنساء، لا يجوز حال الأحوال، واستجاد الحرير من يبيعه للنساء أو الرجال قد حرم عليه ذلك، حرام عليه وماله في ذلك، ولا يمتلك المال والآخر لا يمتلك السلع. لكن إذا باع الحرير المرأة تصح ولا ما تصح؟ طب لو باعه الرجل لا يصح؟ نعم الصحيح الراجح أنه لو باعه للمرأة لا تقول لا ولا تقول نعم، قل على التفصيل. إذا باعه للرجل ليلبسه فهو حرام، إذا باعه للرجل لكي تلبسه امرأته فهو حلال، هذا هو الذي على التفصيل. هذه المسألة الثالثة، المسألة الرابعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ما معنى لم يلبسه في الآخرة؟ يعني الذي يلبس الحرير في الدنيا كافر أو لم يلبسه في الآخرة يعني يدخل الجنة؟ وهذا الذي فسره ابن عمر رضي الله عنه وارضاه كما جاد هذه الرواية موقوفة في النسائي، أن ابن عمر قال لم يلبسه في الآخرة أي لا يدخل الجنة، بقول الله تعالى عن أهل الجنة في متعتهم ولباسهم، قال ولباسهم فيها حرير، فإذا الذي لا يلبس الحرير لن يدخل الجنة. هل الذي يلبس الحرير كافر؟ أعوذ بالله. احنا قعدنا مسألة التكفير هذه ما يشتري عليها إلا جريء جاهل، جيم جريء جاهل الذي يشتري على هذه المسألة. لكن احنا نقول طيب كيف نؤول هذا القول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، كيف نؤول ذلك؟ هذا الجزاء الجزء يريد طيب جيد، بس هو قال لا يلبسه في الآخرة ظاهر. أنا أقول هذه على تأويلات ثلاثة. الأولى على المستحيل، يقصد بها المستحيل الذي يستحل ما حرم الله وحرم رسوله، الذي يستحل ما حرم الله وحرم رسوله فهو نعم، لأنه كذب الله وكذب رسوله، فيكون أنه لن يلبسه لأنه سيكون في الآخرة. نعم ده كان عالم هذا. إحنا عندنا قاعدة قلناها في المسائل دي كلها حتى يقع الحكم على المعين، قاعدة رياضية استنى عين عين، يعني ايه عين عين؟ عالم عالم يعني يعلم الحكم وهو عامل في عمل في عمل ليس بناس. غرض المقصود نقول استحل ذلك يدخل النار ولا يلبس لباس اهل الجنه لانه لا يدخل الجنه، وهذا التاويل فيه بعض. الثاني ان نقول معنى لا يلبسه في الاخره ان سيئاته قد غلبت على حسناته فدخل النار، فاذا عذب بسيئاته وهو من اهل التوحيد ان لا اله الا الله تدخله الجنه صدق يقبض الله كل من قال لا اله الا الله ولا نعم خير قط طبعا سوى الصلاه كما بينا، فنقول لا اله الا الله تدخله الجنه، فبعد ان يعذب بسيئاته يدخل الجنه فيتمتع بلباس الجنه هو الحرير. فاذا هو لا يلبسه في الاخره متى؟ عندما يعذب بسيئاته التي غلبت على حسناته، لكن بعدما يدخل انار الحياه ويدخل الجنه فانه سيتمتع ويلبس هذا الحرير، اذا ليس على الاطلاق. طيب التأويل الثالث وهو أجود من هذا هو أن نقول لا يلبسه هذا على عمومه، وإن دخل الجنة من أول وهلة، وإن كان من 70,000 الذين لا يسترقون ولا يكتوونه وعلى ربهم يتوكلون لا يلبسه في الأخرة. من لبس الحرير وإن غلبت حسناته على سيئاته ودخل من أول وهلة إلى الجنة فإنه لا يلبسه في الآخرة على ظاهره وعلى عمومه. إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبسه، فإنه في الجنة فيحرم من شهوة وهي لب الحرير، مثل الذي يشرب الخمر فإنه لن يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة وغلبت حسناته على سيئاته. هذا هو ظاهر الحديث ونعمل به ولا نؤوله إلا أن تأتي قرينة تؤول، لأن هذا هو الأصل، هذه أصول الشريعة، نعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا نؤوله حتى تأتينا القرينة. إذا نقول لا يلبسه حتى ولو دخل الجنة من أول وهلة لا يلبسه. تعتقدون ذلك؟ لا تعتقدون هذا؟ الآن أنتم تعتقدون هذا الكلام الذي قلته أنا في الترشيح الآخر ولا ما تعتقدون؟ تعتقدون؟ تامر لا يعتقد لما؟ أيوة لأنه خايف من الشال. تعتقدون هذا ولا لا؟ نعم هو صحيح أن هذا التأويل الثالث راجح جدا وظاهر، لكن إذا قلنا به لابد أن نشكل عليكم الشال. قال الله تعالى في أكثر من آية غير ما آية أن الذين هم أهل الجنة لهم فيها ما يشتهون، ورجل يشتهي الحرير هيلبسه ولا ما هيلبسه؟ هيلبسه بنص نص الآية، فكيف نجيب عن هذا؟ مثلا جيد احسنت. نقول الاجابه من وجهين. الوجه الاول ان نقول هذا عام مخصوص لمن لبسه وتجرى عليه في الدنيا، فيكون كل واحد يشتهي اي شيء فانه سيجد في الجنه الا من تجرى على الخمر او لبس الحرير. اذا اشتهى الخمر فلن يشرب حرمت عليه، واذا اشتهى لبس الحرير فلن يشربه، وهذا تاويل. واجود منه وافضل ان نقول احسنت ان الله ينسيه هذا الشهر، أن الله يجعله لا يشتهي في الجنة لبس الحرير ولا شرب الخمر، هذا والله تعالى أعلى وأعلم، يكون هذا أجود من التأويل الأول، أنه لا يشتهي، وتبقى الآية على عمومها أنه إذا اشتهى شيء وجده، إلا أنه لن يشتهي الحرير ولن يشتهي الخمر، جزاء وفاقا وأجرا طباقا لأنه تجرى عليهما في الدنيا. يبقى المسألة الأخيرة مسألة الأواني، وهذه تفصيل الأواني إن شاء الله سيكون في أول شرح صحيح مسلم أو في فقه المذهب فقه التنبيه فقه الشافعي ما نبدأ فيه بإذن الله، لكن برضو نمر عليه مرور الكرام. وحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، وفي رواية أم سلمة طبعا هذا بالإجماع يحرم، وإن قال بعضهم بالكراهة كراهة التنزيه، وهذا بعيد جدا، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتد وعيده على أحد يأكل ويشرب في شيء مثل ما اشتد وعيده على ذلك، كما في حديث أم سلمة قالت من أكل أو شرب في آنية الفضة أو آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وهذا أشد ما يكون من الوعيد، هذه دلالة قاطعة على التحريم. لكن داود قال الشرب إلا الأكل، يعني هو خط الأكل كأنه لم يبلغ هذا الحديث. المهم الغرض المقصود أهل السنة والجماعة يجمعون على أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. تبقى لنا مسألة أخرى تتعلق بها ألا وهي استعمال أواني الذهب والفضة، نتعدى إلى الشرب والأكل. التحريم قاطع أنه لا يشرب في كوب الفضة ولا في كوب الذهب مثلا ولا آنية الفضة ولا آنية الذهب. طب ملعقة شيخ هذا جاء في الكوب مثلا أو في الكأس في الأواني، هي الملعقة أنية؟ الملعقة ليست بأنية يا إخوة. هل لو قال أكل وشرب ألا يأكل بالملعقة ولا يشرب بالملعقة؟ نعم، إذا حرم الله شيئا عمم، هو حرم الأكل والشرب سواء بقى شربها في الأنية أو في الملعقة أو في غيرها. الغرض المقصود استعملها في الأكل والشرب يحرم. طب استعملها في غيرها، يعني شيء من الزينة في البيت، أواني الذهب مثلا تتحلى بها. اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قول بعض أهل العلم هو ترجيح أهل الظاهر، ترجيح الشوكاني وترجيح الألباني وترجيح شرطة من الغنية، أنه يجوز استعمالها في غير الأكل والشرب يجوز. أواني الذهب والفضة عن الميداليا أو غيرها يجوز، هو يقول ذلك غير الأكل والشرب. لو الأواني هذه موجودة غير الأكل والشرب يجوز استعمالها. واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول الأصل، البراءة الأصلية. إذ الأصل في الأشياء هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني حلال لكم، فالأصل الحلم إلا أن يأتي دليل يبين الحرمة. والدليل الثاني على ذلك حديث مهم جدا، رواية في البخاري عن أم سلمة أنها كان عندها جلجل، يعني شيء كإناء يعني فيه شعيرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشفي به الناس. يصح؟ يصح؟ تبرك بأي جزء من جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستشفي به الناس، كان مع أم سلمة رضي الله عنها في جلجل من فضة. قالوا هذه أم سلمة هي رواية الحديث، والراوي أعلم فيما روى، وهذا بصراحة من القوة في مكان. القول الثاني قول جمهور أهل العلم، قالوا أن استعمال أواني الذهب والفضة يحرم حتى لو مش أكل وشرب، يحرم باستعمال كل أواني الذهب والفضة. واستدلوا على ذلك بهذا الحديث أم سلمة، قالوا إن كان حرم النبي صلى الله عليه وسلم الأكل والشرب والناس كلهم يحتاجون إلى الأكل والشرب، حاجة الناس إلى الأكل والشرب أكثر من حاجتهم إلى الزينة وغيرها، فنقول هذا من باب قياس الأول قياس جلي. إن كان حرم عليهم ما يحتاجون إليه، فالذي لا يحتاجون إليه من باب أولى أرفع، وده أقوى في الدلالة. مفهوم ولا مبهم الكلام؟ طيب أنا أقول رجل يحتاج للقلم لأنه يكتب به ليل نهار، فقيل له هذا القلم حرام أن تكتب به، خلاص. ورجل آخر القلم معه فقط يضع زينة في القميص ليراه الناس، ورى أنه رجل ذو قيمة ووقار من حسن القلم الموجود عنده في القميص. فإذا قلنا يحرم عليك أن تكتب به، هل نقول يجوز أنك تتمتع به بالزينة تبينه للناس؟ ها؟ لا. ليه؟ إزاي من باب أولى؟ الحاجة هذه يحتاج أن يكتب به وقلنا له حرام، فهل نقول له لا يجوز لك أن تتمتع به أنك تشتهر به بين الناس؟ فهذا معنى من باب أولى. فإن حرم عليه الأكل والشرب فمن باب أولى أن يحرم عليه استعمال غير الأكل والشرب، وهذا من القوة بمكان. لكن إذا قلنا بأن هذا هو الراجح يجب علينا أن نرد على المخالف. أما الأول في البراءة الأصلية فنقول البراءة الأصلية هذه لنا نعمل بها، إذ أننا قد أتانا الدليل الناقل الصحيح الصريح، وهو القياس الجاري. حديث المسلمة القياس الجاري، لأن ده أقوى في الدلالة، ينقلنا عن الله عن الله مع الجلج الذي كان معه. أقرب ما يحضرني الآن في الإجابة أن قول الراوي جلج من فضة يعني مموه بالفضة، ليس فضة خالصة، إذ النص صريح على أن السلام نهى عن الفضة الخالصة، فيكون هذا المعنى يعني المموه بالفضة، غير أن لفظة البخاري لم تذكر الفضة على ماء الصحيح. فيبقى الأمر فيه حظ من النظر، والخلاف فيه خلاف معتبر، لكن يميل القلب إلى أن إذا منع المرء من الاستعمال في الأكل والشرب إلى أن يمنع من غيره في استعمالات الزينة يكون من باب أولى. طيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصرح الأكل والشرب، ماذا تجيبين عن ذلك؟ على التغليب حسن أن ذكر الأكل والشرب في الحديث على التغليب، هل هناك نظير من الشرع لذلك؟ قال وربائبكم النادي في حجوركم من نسائكم، فذكر الغالب أن الربيبة دائما تكون في الحج. طب لو كانت في غير الحج ربية في بيت آخر، هل يستطيع أن هو يتزوجها الرجل؟ لا. أيضا قول الله تعالى أن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، هذا خاص بالأكل، ما يجوز أن هو يأكل غير اليتيم، لكن يجوز أن يسرقه، يجوز أن هو يلهو به، يلعب به القمار، يصح؟ لا. إذا قلنا بالأكل فهذا على الغالب، وهذا نهي للجميع الاستعمالات لا هي جميع أكل أموال اليتامى في أي استعمال من الاستعمال. فالأكل والشرب في حديث أم سلمة ذكر الغالب ولا مفهوم له، لا مفهوم له مفهوم. إذا الصحيح الراجح أن أواني الذهب والفضة يحرم استعمالها حتى في غير الأكل والشرب للزينة وغيرها. وتفصيل هذا إن شاء الله سيكون في باب الآنية في صحيح مسلم أو في فقه المذهب بإذن الله تعالى. يبقى الفوائد مرتبطا على هذين الحديثين. الأول، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بالحرمان. هذه قاعدة مهمة جدا تستنبط من هذا الحديث. من وين أخذنا هذا؟ من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بالحرمان. يعني مثلا أنت لك عندي هدية، خذ سأعطيك الهدية يوم الجمعة، جئت للكنيسة خذ الهدية الآن، لن أمشي إلا بها. قلت لك تعجلتها فلن تأخذ. هذا معنى تعجل شيء قبل أوانه عوقب بالحرمان. من وين تؤخذ من هذين الحديثين؟ أحسن لا فوق فوق، لأن الإنسان قال من لبسه في الدنيا لن يلبسه فين؟ في الآخرة. في دلالة أنه تعجل لبسه في الدنيا فحرم منه في الآخرة. نظير ذلك الخمر، فمن شربها في الدنيا وتعجل شربها في الدنيا فإنه في الآخرة لن يشربها. فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وطبعا أصل ذلك في الميراث، إذا قتل الوارث المورث فإنه لا يرث. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، يعني هو يستعجل يريد الميراث فقتله ليأخذ إرثه. طبعا دي قصة تذكرنا ببني ماذا فعلوا مسألة البقرة، أنه قتل عمه ثم وضعه على مدخل المدينة وقال أريد تأذية العم، قتلوه وأريد تأذية العم. فبين الله جل وعلا لما أوحى لموسى أن يضرب البقرة فاستيقظ الرجل أو قام من نومته فقال ابن أخي قتلني ليش؟ للميراث، تعجل الميراث. فمن تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمان. الأصل في الأحكام في الثانية فإن مهمة جدا، الأصل في الأحكام العموم للرجال والنساء، هذا هو الأصل. كل حكم يعوم الرجل والمرأة يؤخذ من إيه؟ كيف نستنبط من هذا؟ أحسن. قال حرام على رجال أمتي على ذكور أمتي حلال. إذا نقول لو كانت الأحكام ليست عامة ما احتاج للتفصيل، ما احتاج للتخصيص، لكن احتاج للتخصيص. فقال حلال على نساء أمتي. يعني لا تفهموا في القاعدة عندما أقول حرام على الرجال ما تقوله أيضا على النساء، سآتي أنا بالتخصيص. إن الأصل الأحكام كلها عامة إلا أن يأتي دليل يخصص، فقد جاء الدليل يخصص. قال حلال على نساء أمتي. هذا آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث. يبقى لنا الأسبوع القادم إن شاء الله الكلام على لبس الأحمر، هل يجوز لبس الأحمر ولا ما يجوز، ويكون هذا آخر الكلام في كتاب اللباس. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.